سلام عليكم. أمس محكمة التمييز في الأردن امتنعت عن عقاب شرطي وتنفيذ حكم الإعدام فيه المتهم في جريمة قتل. شنو قصتها؟ هذا الله يسلمكم الشاب الأردني عمره 25 سنة، يعمل شرطي في الدرك الأردني. ذاك اليوم طالع من الدوام ويشوف بنت مثل الغزالة واقفة على الرصيف تنتظر تاكسي، أعجب فيها ووقف لها وعرض عليها أن يوصلها. البنت يوم شافته عسكري وكذا ارتاحت له شوي، قامت وركبت معاه علشان يوصلها، وهو كان معاه يعني في قمة الأدب وسوالف وكذا ويتميلح، وخذ رقم تليفونها وخذت رقم تليفونه. قاموا اتصالات بينهم بين بعض، إعجابات، طاحوا بالحب، تمادوا في العلاقة إلى أن وقع المحظور وأصبحت هذه الفتاة ما هي بنت، يعني افهموها. المهم البنت بدأت تقول له خلاص تزوجني مثل ما كنت واعدني أنك راح تزوجني إذا يعني خذيت مني اللي تبيه. يقول له انتظري شوي وأنا عندي ظروف، والدتي وخواتي وأنا قاعد أكون نفسي وتنتظر علي شهر شهرين ثلاث أربع. لما شافته يعني طولها شوي وما في أسباب مقنعة أنه ما يجي تقدم لها، قامت تقول له يا ابن الحلال الحين علشان بس لا يكتشفون أهل الموضوع، تعال تزوجني وطلقني بعد شهر، بس استر علي ان شاء الله وزين ويصير خير. قالها ان شاء الله ان شاء الله، الحين انا بس ابي اسافر للسعوديه، بروح عمره انا والدتي وخواتي وان شاء الله يصير خير لما ارجع. الولد حاس شوي بتأنيب الضمير باللي سواه، اول مره بحياتي يرتكب جريمه مثل هذه، يعني الحين البنت هذه انك شفوا هل هالسالفة راح يقتلونها وراح يقتلونه، والحين بدأت تهدد اذا ما يتزوجها، وهو شوي شوي يعني يحاول يماطل معاها كثر ما يقدر. المهم فعلا خذ امه وخواته وسافروا للسعودية للعمرة. قامت تتصل عليه تحاول انه يعني انه يكلمها، يعني ليش ما ترد. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، يوم تشيكت عليه تبي تتأكد هل هو فعلا مسافر للعمرة ولا مكان ثاني ولا يخدعها وماخذ معه أمه ولا الكلام هذا كله كذب. المهم وهني كانت الصدمة، اكتشفت أن مسافر مع والدته فعلا لكن معاه زوجته. أهلا وسهلا، طلع الحبيب متزوج وعنده عيال ومخبي عن هالفتاة، وهذا الحين على حد السيف ويقول لها انتظري وكذا هذا السبب اللي يمنع انه يتقدم لها، عنده زوجة قشرة والله لو تدري لا تقطعه. ومتورط الولد ما هو عارف شو يسوي، لا هو قادر البنت هذه يخلص منها لأن تبي لها حل. البنت الحين أصبحت غير بكر يعني، وهذا متزوج وعنده عيال وما يقدر يدمر أسرته، والتأنيب الضمير اللي حاشه وصار في حالة نفسية، قام راح العمرة يقول يمكن شوي أتحسن يعني شعوري أو أقدر أركز أقدر أحل مشكلة. المهم هي يوم اكتشفت الموضوع بدأت تدز له مسجات، انا اكتشفت انك متزوج وعندك عيال، اقسم بالله اذا ما جيت الحين من العمرة وتقدمت لي على طول والله لا افضحك واروح عند اهل زوجتك، انا اعرف اسمها الكامل واعرف عائلتها وعائلتها معروفة، وراح افضحك عند والدتك واخوانك واهلك وراح اسوي لك النون وما يعلمون إذا ما رجعت من العمرة وتقدمت لي على طول. هذا من قره المسجات وهو في العمرة صار مثل المجنون، يبي يخلص العمرة بس علشان يرجع باله مشغول ومعاه امه وزوجته وخواته ومرتبك ويقولوا له ايش فيك صاير شيء في مشاكل عندك هذا. يعني العمرة هذه كانت بالنسبة له يعني كلها تفكير وهم وغم ويبي حل المهم ويرجع إلى الأردن ويحاول يهدي فيها وهي عاطب عند قامت تزيد عليه تهديد وانت متزوج وليش خدعتني وليش خذيت مني أعزمة أملك وما أدري شنو والله لا أفضحك والله لا أسوي لك وكذا وكذا. توقعوا شنو الحل اللي طلع معه ذاك اليوم؟ هو يعرف تحركاتها يعني لما تطلع من الدوام وين توقف علشان تاخذ تاكسي وتروح للبيت، ولما تطلع من البيت مثلا وين تروح المكان اللي تاخذ فيه تاكسي وين ينزلها علشان تروح للعمل، يعني يعرف خط السير مالها وينتظرها في المحطة اللي دائما توقف فيها بعد ما تطلع من الدوام وهو يراقبها من البيت. أول ما شافها واقفة على الرصيف ويجيها بسيارته طاير ويدهسها دهسة خلاها تحت العجلات الأربعة وهرب من موقع الجريمة. لا حط لوحات سيارة ولا حد أصلاً انتبه على من اللي كان راكب في السيارة، ولا حد كان متوقع ان الجريمة راح تكون عن طريق الدهس بالسيارة يعني علشان ياخذون مواصفاته. المهم صارت قضيتها ضد مجهول وتم على طول اسعافها، لكن اول ما وصلت المستشفى ماتت البنت متكسرة من اولها لاخرها. المهم بعد التحريات والاتصالات واكتشفوا المسجات اللي بينها وبين الشاب القوا القبض عليه واعترف بالقصة بالكامل، اول درجة وثاني درجة حكموا عليه بالاعدام. اما في التمييز انقضوا حكم الاعدام. ليش؟ لانه كان في ثغرة قانونية يعني يتم اعادة المحاكمة في موضوع التمييز لان في شهود كان من المفترض انه يتم استجوابهم خلال المحاكمة، وكان هذا سبب في نقض الحكم في محكمة التمييز. هذه ما هي سالفتي. انا لما سمعت الخبر هذا تذكرت قصتين انا مخبيهم من زمان وقعدت انبش وين حاطهم وين حاطهم وين صايره في اكثر من دوله. القصه هذه حصلت في لبنان عام 98 في شاب اسمه فادي مرعش تعرف على فتاه اسمها عائشه. المهم فادي هذا تعرف على عائشه وين؟ في قرية صغيرة اسمها دير بلموند أو بلمون، لأن في عندهم هناك دير وسموا هالقرية باسم هالدير اللي عندهم، قرية تراثية قديمة جدا يعني. المهم بعد ما وقع محظور بينه وبين عائشة هذه قامت تطالب بالزواج وتكثف عليه الاتصالات والتهديدات وتبيه يتزوجها، وهو اصلا من اول ما تعرف عليها اصلا كان يعني للمتعه فقط يعني استغرب انها يعني مصممه وبدت تهدده وراح ابلغ اهلي وراح يقتلوك وما ادري شنو. قال بس ويتصل عليها قال تعالي لي على اطراف القريه قريه البلموندا هذه او ياخذها ويروح فيها الى احد المناطق فيها مزارع ولكن ما فيها ناس. المهم لما نزل معها قال تعالي خلينا نقعد تحت الصخرة بدي احكي معك كلمتين وانت يعني بدك تخربي العلاقة اللي بيناتنا وانا بحبك وانا مستحيل يعني بتركك وانا مثل ما اخذت اعز ما تملكي انا بدي اعوضك اياهن وما ادري يعني يحاول يقنعها. المهم لما راحت عند الصخرة ويطلع حبل ويقعد يربط فيها والبنت تصرخ ليش عم تعمل هيك يا فادي انا بحبك كثير انا ما عملت هيك الا لاني بدي احتفظ فيك لإلي. المهم ويربط فيها وتقول له ليش؟ قال لا انا بدي هلا اتصل على اهلك وبخليهم يجوا ياخذوك. يعني اذا انت بتهدديني باهلك انا اللي بدي هلا اتصل فيهم وبقول لهم انه انت يعني بتهدديني وانا ربطتك وهي اكبر دليل. البنت سكتت قالت دام انه مربطني علشان يبلغ اهلي هي الظاهر ما عندها مانع من هالموضوع. قالت له اوكي اوكي اوكي إيه شد على الحبل شد على الحبل انا ما عندي مشكله هلا اتصل على اهلي وخليهم يجوا. يوم خلص تربيط ويقوم يجيب علبه سفن اب معبي فيها شنو بنزين ويجي عندها وهي مربطه وظهرها على صخره ويقعد يكب يسكب هذا البنزين اللي داخل علبه السفن اب على راسه. يوم نزل على عيونها وتحرقها عيونها وشو هي شو هي شو عم تعمل شو عم تحاول انها تنظف عينها ما هي قادره ويقوم يطلع كلينكس ورق شو يسمونه محارم ورقيه ويحطها في فمها علشان ما تصرخ. والبنت تصرخ يعني عينها قام تحرقها من البنزين ويقعد يكمل سكب البنزين على راسها ويجيب ورقة كرتون يولع فيها النار ويرميها على البنت وتولع عايشة ولعت وصراخ ملا الوادي لكن ما حد جاء ونقذها لين تفهمت تركها وهرب وكان معاه في سيارته حقيبتها وكان فيها موبايل وكان فيها كذا. المهم ويقوم يروح يبيع الموبايل ورمى أغراضها على يعني جانب الطريق واحتفظ بالفلوس اللي باع الموبايل. شوف الحقير يعني. المهم بعد فترة تم إلقاء القبض عليه واعترفوا وحكموا عليه في الإعدام. ولأن عسكري تدخلت المحكمة العسكرية لكن المصيبة وين؟ المصيبة طلعوا منظمات حقوق الإنسان الصدقون إنهم يدافعون عن فادي. لا حرام ما بدنا إياكم تعدموه الإعدام هاي وحشي هاي مش إنساني. يعني يقولون شنو عاقبوه بس لا تعدمونا الإعدام هذا شيء بشع لا إنساني. المهم ما عدموه ويقول لك هذا لكم سنة وطلع فادي وما أدري عنه عاد حي ولا ميت الله لا يحيي. الصدقون هذه ما هي قصة الليلة لأن قصة الليلة أروع وأبشع في الأحداث لكنها قريبة من القصتين لأنهم قصص مترأة. أقول لكم سويت لكم بحث عن كل القصص المشابهة لمثل هالواقع هذه. أحصلت وين الله يسلمكم؟ في جعلان بني بوعلي في سلطنة عمان. هذه ولاية ولاية ساحلية ولاية جميلة فيها آثار فيها يعني أماكن تراثية وقديمة وتاريخ كبير يعني. المهم في شاب اسمه ناصر. ناصر هذا كان يحب فتاة وعلاقته فيها علاقة قوية ولأنها بنت حارته لكن من كثر ما كانت علاقتهم مع بعض أهل ناصر يعرفون البنت ويعرفون أن ناصر يبي يتزوجها وكذلك أهل البنت يعرفون أن ناصر يبيها وما عندهم مانع وعلاقتها معاه ما يندره. العائلة شو قصة أمها يعني ولا في سلطنة عمان؟ لا والله العادات والتقاليد عندهم إلى الآن يعني محافظين عليها شهادة يعني شهادة حق. لكن هالعائلة يعني ما عندهم مشكلة بنتهم والظهر بيفتكون منها يبونها تتزوج. المهم اشبكت حق ناصر وعلاقة معاه وتدخل معاه غرفته إلى أن وقع المحظور وبدت شوي شوي تهدده وأبيك تتزوجني. قام الولد وقال له يبا سمعيني أنا صراحة ما أقدر أتزوج وحدة تعرفت عليها وروحها وجيات والناس كلها تدري ان بين علاقة حب يعني باكر تصير ام عيالي يقولون هذا كانت البنية على حل شعرها وشنو تكلم من صدقك انت؟ قال هي صراحة تبين الحق ولا ولد عمه؟ هذا الصراحة أنا صراحة ما أنا ما بتزوج. قالت له طيب. بعد أسبوع قالت له ناصر تعال بكلمك. إيش تبين إحنا مو خلصنا؟ مو قلت لك خلاص حل عني تبين زواجي بأنا ما مو مال زواج. قالت ماشي تعال تعال شوف هالورقة هذه. ويشوف الورقة ولا تقرير طبي لها إنها حامل. يا ساتر شلون؟ قالت لي نعم انت على بالك الدنيا فوضى تنام معاي وماخذ راحتك وكذا والحين انا حامل. تدري لو اهلي يدرون اني انا حامل ويدرون انك انت اصلا نايم معاي وكذا؟ تدري لو اهلك يدرون شو يسوون فيك؟ اقول تتزوجني غصبا عليك. ويروح يقول حق امه السالفه. قالت له نعم تتزوج واحدة مو محترمة وكذا واخوانا قالوا له لا مستحيل وكذا مصدقك انت بتفضحنا واحدة هذه الكل يعرفها انها يعني بنت ما هي محترمة واصلا يشوفونها الناس معاك وشون بكرة تتزوجها وشون تناسب هذول ومن الكلام مالكم بالطويلة. ويقول اخوه اسمعني يا ناصر انا راح احلك مشكلتك هذه. قال الله يخليك تكفى يا اخوي. قال اسمعني انت البنت عادي تطلع معها صح؟ قال اي عادي وترى هالواقع هذا صارت في 94 عام 1994. قال اتصل عليها واخذها معاك الى منطقة برية في المكان الفلاني. قال له اوكي. قال وانا جايك مع صديقي وراح نحل لك هالمشكله. اكيد؟ قال اكيد مالك شغل. المهم ناصر قال له يلا تعالي وهذه ما عندها مانع اهم شيء يتزوجها من النهايه وياخذها يتمشى معاه ويروح الى المنطقه البريه ويقعدوا يسولفون مسوي لها نفس الكشته والنحب وكذا شوي ولا واصل اخوه وصديقه ويقومون الثلاثه يعني ناصر والاثنين اللي مع أخوه وصديق أخوه ويعتدون على البنت ويقوم وبعد ما انتهوا منها قاموا ربطوها وقام أخو ناصر وصديقة ارجعوا لسيارتهم عندهم وانيت ولا شارين شنو شارين حطب مشترين المقطع وخالص وجاهز وينزلون بهالحطب. أخوه مصدوم ناصر مصدوم. قال ايش قاعد اسوي؟ قال اسكت ولا كلمه الحين انا اعتديت عليها وصديقي وانت صح يعني كلنا بالهوى سوا لازم تخلص من هذه اكيد راح تفضحنا لكن انت ما راح تتزوجها. قال زين طيب وبعدين؟ قال انتظر مالك شغل. وينزلون الحطب ولا شارين كميه كبيره ويروحون ياخذون البنت ويحطونها بين هالحطب والبنت تصرخ والله يخليكم وخلاص والله ما بلغ عليكم والله بس فكوني ويحطونها بين الحطب ويحطون الحطب عليها وهي على ظهرها مربطة ويحطون الحطب على رجولها وعلى صدرها وعلى صوب راسها وكذا ويروح يجيب لها البترول اللي شارينه ويكبون عليها ويولعون فيها النار. البنت ماتت وهي حية يعني وهي حية شنو ماتت وهي حية قصدي احترقت وهي حية تشوف النار لين ماتت. لكن رب العالمين إذا بيكشف جريمة ودم بني آدم سبحان الله ما يروح هدر لابد أن ينكشف. اللي باع لهم الحطب قام يتبع وراهم ليش؟ شوف سبحان الله يعني مرات يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. هذا اللي كان يتبعهم اللي باع لهم الحطب لأنه بايع لهم حطب نوعية ممتازة وهم اضطروا إنه يشترون منه لأنه مو لاقين حطب وهذا مقصص ومضبطه والحطب هذا إذا ولعته بالنهاية يصير مثل الفحم والفحم هذا كذلك يباع. فهذا صاحب الحطب لما سمعهم رايحين البر يبي يولعونه الحطب قام يتبعهم ليش؟ قال ابي اشوف وين مكانهم علشان إذا ولعوا الحطب بعد ما يخلصون أجمع الفحم وارجع أبيعه مرة ثانية. فراح مشوا مكان بعيد المهم، وهذاك أصلا يجول البراري عشان يجمع الحطب هذا. فلين وصل إلى مكانهم يطالحوا من بعيد، ولا في بنية قاعد تنتظر شو السالفة شوي، ولا البنت تصرخ، هذا يعتدي عليها، بعدين الثاني، بعدين وهذا يطالع، بعدين شالوا البنت وهي مربطة وحطوها بين الحطب وهذا يطالع وولعوا فيها النار. ويدك سلف ويهرب من الموقع، راح بلغ السلطات على طول. أول ما جو رجال الأمن ولا الجثة هذه متفحمة، وقال هذول أشكالهم كذا وعندهم السيارة الفلانية، وخذيت رقم السيارة، وينكشفون ويتم إحالتهم للمحاكم ويعترفون بالقصة بالكامل. تم الحكم على أخو ناصر بالإعدام وصديقه بالإعدام، وناصر لأنه مشارك في الجريمة واستدرج البنت بالسجن 15 سنة. وهذه نهاية سالفتنا. بعد يعني ما لا داعي أقول لكم نصيحة، يعني اللي ما يتعظ من القصة والله لو تقعد تشرح له وتعظ فيه سنين ما يفهم. يعني كافية القصة رسالة لكل بنت، لا تنخدعين في بعض الشباب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.